بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. طبعا نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة. نبدأ في الكلام على الشرط الثامن وهو استقبال القبلة. مسألة يشترط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة. كده هذه الترجمة للمسألة يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة. هو استثنى حالة واحدة فقط يسقط فيها استقبال القبلة وهي حالة عدم القدرة أو الإيه العين. في حالة أخرى ما ذكرهاش وإن كان في إلماح لدخولها ولكنها هي هم حالتين في المسألة. الحالة الثانية وهي حال السفر على الراحلة في السفر، لأن في خلاف إن كان راجلا إن كان ماشيا يستقبل ولا لا يسقط عنه الاستقبال ولا لا يسقط، لكن هي الحالة اللي فيهاش خلاف إن كان مسافر على راحلة. وطبعا الراحلة ديت حتى في الراحلة اللي هي تتدلى منه رجلاه تتدلى منها رجلاه مش راحلة هو يقف عليها، يعني لو امرأة في هودج الكلام ده ذاكره المرتبة، لو امرأة في هودج ثم دي على راحلة السفر تسقط يسقط عنها استقبال القبلة؟ لا لا لا يسقط، لأن ممكن داخل الهودج تتجه ناحية الايه؟ القبلة تتجلس هكذا أو هكذا تتجه، واخد بالك؟ يسقط في ذلك مثلا واحد على سفينة لا يسقط عنه، نعم. هي تلف داخل الهودج تلف، هي قاعدة تلف، ما هي ماشية كده هي تتجه عكسها ده. لكن لو هو واحد مثلا رجليه صفة من الناحيتين مش ينفع ايه يستدبر الراحلة، تجي في هذه الحالة يسقط عنه الايه؟ الحالة الأولى اللي هو يسقط عنه استقبال القبلة هي حالة العجز، عدم القدرة والعجز. الحالة الثانية اللي هي النافلة، كمان النافلة في حالة السفر على الراحلة. يقول المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب سقوط استقبال القبلة في حالة العجز مطلقا، في حالة العجز مطلقا كالتحام الحرب والهرب من السيل والسب وعجز المريض عنه عن الاستقبال وعن من يديره، يعني ما فيش حد ايه يواجهه ناحية الايه القبلة ان كان لا يستطيع ان يتحرك بنفسه، والمربوط ونحو ذلك وعليه الاصحاب. بعد كده يقول ابن قدامة: والنافلة على الراحلة السفر الطويل والقصير. فبيشرح كده بيقول هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الاصحاب، يجادلا ايه للحالة الثانية التي لم يذكرها المال. استدل ابن ضيان وغيره، يعني الكلام ده مش كلام ابن ضيان فقط لكن هي الأدلة دي مذكورة في كتب المذهب. استدلوا على الشرطية بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ده أمر ما يدلش على الشرطية. وحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. أمر. وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة هم اتجهوا، وده فعل واخد بالك، لكن ان هم حركة داخل الصلاة واخد بالك حركة كثيرة داخل الصلاة يدل على ايه ان هذا امر واخد بالك مشدد فيه، وإلا لما يتحركوا داخل الصلاة. لكن الأدلة ديت مش قوية في الشرطية، لكن اقوى دليل على الشرطية الاجماع اللي نقله ابن هبيرة في كتاب اختلاف الأئمة العلماء، حيث قال: وأجمعوا، يعني إجماع حقيقة صريح وقوي، وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلا من عذر. فالإجماع ده قوي في الشرطية. بعض الناس ينقل إجماع على الوجوب أو على الفرضية، يعني أنا في إجماعات كثيرة، ابن حزم ينقل إجماع على الوجوب، وكثير بينقل الاجماع على الوجوب او الفرضيه، واخد بالك؟ الفرض غير الشرط وغير الركن. واخدرك يعني المذهب احنا كنا ذكرنا فروق بين الواجب والفرض واخدرك لكن هو في خلاف في المذهب هل هي شرط ولا فرض يعني المذهب فيه اقوال منها هل هو شرط ولا فرض لكن القول الصحيح في المذهب ان هي شرط وهذا يدل عليه هذا الاجماع لنقله ابن هبيرة مسألة فان لم يجد من يخبره خلي بالك من ترتيب الكلام عند ايه عند الشيخ مرعي اقرأ المتن كده يا شيخ اقرأ المتن عنها بيقين فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فلا إعادة عليك مش كده هو أول جزئية احنا ايه استقبال القبلة بيقول ايه الثامن استقبال القبلة مع القدرة ده اللي احنا ايه اللي جعلناه المسألة الأولى بعد كده بيقول فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين هنفهم معنى الكلام ده صلى بالاجتهاد دي مسألة تانية مسألة الثالثة فإن أخطأ فلا إعادة عليه يعني فإن أخطأ بعد الإيه؟ بعد الاجتهاد طيب نشوف المسألة الثانية هو بعد ما ذكر أن استقبال القبلة شرط مع القدرة لصحة الصلاة قال فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد طبعا هو أطلق أو يعني لم يقيد المخبر هنا بكونه عدلا أو ثقة وقد ذلك لكن هو إيه فإن لم يجد من يخبره سواء كان عدل ولا غير عدل ثقة ولا غير ثقة وقد ذلك مسلم ولا كافر طب هل هو الآن المسألة افترضت في إيه ان هو لا يستطيع معرفة اتجاه القبلة او عينها ان كان ايه امامها كاعمى ونحوه فهو ايه يستطيع تعيينها بدأ ينقل الى الحالة الثانية ان هو لا يستطيع بنفسه يبقى ايه بغيره يخبره مخبر عن الاتجاه او عين الايه عين القبلة لكن يخبره بيقين يعني يبقى ايه ما يقولوش انا ما يقولوش الشخص المخبر ما يقولوش انا ايه انا شاكك انا اغلب الظن كده انا اظن ان كذا لا لازم يكون عنده ايه يخبره بيقين والا لم يجب تقليده لان اذا كان هو ما عندوش يقين ما يخلدوش واضح كده المساله طب هل هي دي الطريقه الوحيده ان هو يعلم بها القبله هو لا يستطيع هذه القبله في طريقه تانية واخد بالك ان هو تقليد المحاريب الإسلامية محاريب المسلمين فالأصل في محاريب المسلمين أنها تدل على القبلة طب في محاريب للكفار لا لا لا, لا يقلد الكفار ولا إيه ولا تتبع محاريبه لكن يقلد محاريب الإيه محاريب المسلمين المهم فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد طبعا لم يقيد الشيخ مرعي المخبر هنا بأن يكون ثقة وما ذكرش الطريقة الثانية اللي هي المحاريب هي طريقة معرفة ايه معرفة القبلة عن طريق المحاريب قال المرداوي في الانصاف هو بيشرح كلام ابن قدامة فإن أمكنه ذلك يعني إصابة العين اللي هو قريب من المواجهة للكعبة أو إصابة الجهة لمن هو إيه بعيد عنها فإن أمكنه ذلك يعني إصابة العين أو الجهة بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به بهذا العلم اللي حصل عن طريق سؤال أو خبر العدل بيقين أو عن طريق إيه؟ المحاريب. يقول الصحيح من المذهب أنه يشترط في المخبر أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا وأن يكون بالغا قوله عن يقين الصحيح من المذهب أنه لا يلزمه العمل بقوله إلا أن أخبر إلا إذا أخبره عن يقين، فلو أخبره عن اجتهاد لم يجد تقليده. ماشي كده؟ واضح الكلام؟ والصحيح من المذهب أيضا أنه يلزمه العمل بمحاريب المسلمين فيستدل بها على القبلة سواء كانوا عدولا أو فساقا، طالما أن المحراب موجود اللي عملوا عادل أو فاسق، طالما أن الناس قبلت تصلي عليه فالأصل فيه الإيه؟ الصحة. هذا هو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. طيب، فإن لم يتوفر له واحد من الطريقتين السابقتين يعمل باجتهاد نفسه، ماشي كده؟ يعني عندنا في ترتيب، هو عرف القبلة، ما عرفهاش بيبتدي ايه؟ هو مش هيجتهد الأول، يسأل واحد يخبر عنها بيقين أو يشوف المحراب فيقلد الايه؟ يستدل بالمحراب، كويس كده؟ ما عرفش دول اللي هو يعمل بايه؟ باجتهاد نفسه. دول ثلاث مراتب واحدة تلو الايه؟ الأخرى. وقد ذكر المرداوي، طب ايه ازاي هو يجتهد؟ هذه الجزئية أيضا هي مذكورة في الكتب، هناك طرق كثيرة ودلائل كثيرة تدل على القبلة تعينه في الايه؟ الاجتهاد. واخد بالك؟ تعينه في الاجتهاد، هو لم يذكرها ولم يتكلم عليها. المرداوي ذكر دلائل لطلب القبلة حيث قال، هو بيشرح كلام ابن قدامة، فإن اجتمع تلائل القبلة في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل. يقول الصحيح من المذهب أنه إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر، وفي السفر طب هل في الحضر يصح هذا الأمر؟ وهل يصح أنه يعمل باجتهاده في الحضر؟ هنا في خلاف في المذهب، لكن هي المسألة مفروضة أن هي في الإيه؟ في السفر. اجتهد في طلبها، فمتى غلب على ظنه جهة القبلة صلى إليها وعليه الجمهور. قوله وأثبتها، أثبت هذه الطرق أو الدلائل لمعرفة القبلة، القطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة. خد بالك؟ إذا جعل القطب خلف ظهره يبقى كده القبلة إيه؟ أمامه. يقول وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم، وقيل ينحرف في دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلا، وكلما قرب إلى المغرب كان انحرافه أكثر، كلما يقرب من الإيه؟ ناحية المغرب يكون انحرافه أكثر، وينحرف بالعراق وما قربه إلى المغرب قليلا، وكلما قرب إلى المشرق كان انحرافه أكثر. طبعا دي طريقة واخد بالك اجتهادية لبعض الأماكن لأنه يجعل القطب في خلفه تجعل القبلة إيه؟ أمامه. تنبيه مراده بقوله إذا جعله وراء ظهري كان مستقبلا القبلة، إذا كان بالعراق والشام وحران وسائر الجزيرة وما حاذى ذلك، ده قالوا في الإيه؟ الحاوي. فلا تتفاوت هذه البلدان في البلدان في ذلك إلا تفوت تفاوتا يسيرا يعفى عنه. الطريقة الثانية الرياح. الصحيح من المذهب أن الرياح مما يستدل به على القبلة على صفة معروفة، أن الرياح دي مثلا شرقية غربية، يجي احنا عرفنا جاية كده، يجي ده الشرق والغرب بينهم، واخد بالك؟ احنا عرفنا ايه اتجاهين نقدر نحدد الايه؟ القبلة وهكذا. ولكن ايه هو المهم، هو ذكر طرق أخرى كثيرة فيها ضعف أنا لم أذكرها، لكن حبيت بس أنبه على أن الطرق في المذهب اللي تساعد على الايه؟ الاجتهاد في معرفة القبلة. طيب، المسألة الثالثة، من صلى بالاجتهاد وأخطأ، ماشي كده؟ بيقول فلا إعادة، خلاص صلى بالاجتهاد والسفر وتبين ان هو أخطأ، تبين بيقين ان هو أخطأ، هل يعيد الصلاة ولا يعيدها؟ بيقول ان الصحيح فلا إعادة. قال ابن قدامة، الكلام ابن قدامة هو كلام طويل، في ذكر قولين وانتصر لايه؟ لاحدهما وجاب ادله، شوف كلامه والناقش. يقول ابن قدامه في المغني المجتهد اذا صلى بالاجتهاد الى جهه ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا، يعني تأكد بعد ما خلص أنه أخطأ القسم. يقول لم يلزمه الإعادة، وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده وعرف أنه أخطأ أيضا لا يلزمه الإعادة. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قولي، وقال الشافعي في القول الآخر يلزمه الإعادة لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة. طالما أنه تبين أنه أخطأ في شرط يلزمه الإيه؟ الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة. يقول ولنا يعني في ترجيح عدم الإعادة ما روى عامر ابن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فإنما تولوا فتم وجه الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن إلا أنه من حديث أشعث السمان وفيه ضعف. الحديث ده إسناده ضعيف جدا لا يتقوى. شيخ الألباني قواه وجاب شواهد لحديث ثاني هنقوله وجاب اعتبرها شواهد ليه، لكن طالما ان الإسناد ضعيف جدا فيه متروك، مداره على أشعث السمان وهذا متروك. طالما ان الإسناد ضعيف جدا لا يصلح للايه للتقوى عشان قوي. يعني أشعث هذا ابن حجر قال عنه متروك، تابعه عمر بن قيس عند الطيالسي وايضا متروك، فمتابعه لا يفرح بها ولا تصلح له الايه الشواهد. حديث ثاني عن عطاء عن جابر، الحديث ده يتقوى، الحديث الثاني ده يتقوى. عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فاصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا في القبلة، فكل واحد صلى منه على حدة، صلى على حدة وعملوا ايه علامات كده في الارض، كل واحد يخط خط بحيث انه يعرف ايه لما النهار تنجلب ظلمة فاخد بالك. فقال وجدنا بعضنا اصاب القبلة وبعضنا اخطأها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالاعادة وقال قد اجزأتكم صلاتكم. رواه الدارقطني وقال رواه محمد بن سالم عن عطاء، ويروى ايضا عن محمد بن عبد الله العمري عن عطاء، يقول وكلاهما ضعيف. وقال العقيلي لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت، لكن الشيخ الالباني في اصل صفة الصلاة يعني الكتاب الكبير بتاع صفة الصلاة ذكر لي بعض، يعني هو لي طرق وذكر لي بعض الشواهد ويصلح للتقوى، يعني هذا الحديث يصلح له يكون حسن. وايضا من الادلة على ذلك حديث المسلم بتاع اهل قباء لما كانوا بيصلوا وتحولوا فداخل الصلاة الواحدة قبلتين، فدل ما امروش بالاعادة وإلا كانوا خرجوا عند العلم انهم اخطأوا القبلة وكانوا وكانوا استأنفوا، لكن هو لما كملوا هذا يدل ايضا على على ايه على عدم الاعادة. هو بيقول ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان والنبي عرف اكيد طبعا امر معروف ان هم لفوا وداروا في المسجد وتحولوا والنبي عرفوا ما مرهمش بالايه بالاعادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان ايه مقر ليه. احنا خلاص قلنا ايه الحكم بتاعها، احنا ذكرنا الاجماع. يقول ابن حجر يعني ما مضى من صلاة بعد تحويل القبلة الى الكعبة وهو صحيح، ولانه اتى بما امر فخرج عن الايه عن العهد، خلاص خرج من عهدة الايه الطلب كالمصيب، ولانه صلى الى غير الكعبة للعذر فلم تجب عليه الاعادة كالقائف يصلي الى غيرها، ولانه شرط عجز عنه وطالما ان الشرط عجز عنه يسقط. لأنه أصلا الكلام مفترض فيه عند القدرة، المسألة أساسا عند القدرة. فأشبه سائر الشروط. وأما المصلي قبل الوقت اللي هو قص عليها القولة عند الشافعية في خلاف، فإنه لم يؤمر بالصلاة إلا بعد دخول الوقت، فلم تجب عليه أصلا. واخد بالك؟ يبقى مسألة غير المسألة قياس لا يصح. وسائر الشروط إذا عجز عنها سقطت عنه. ده كده خلص الكلام على هو لم يذكر يعني مسائل أخرى في هذا الشرط. نحن نكتفي بالكلام في هذا الشرط إلى حيث ذكر. في شرط نذكر بعض الكلام على الشرط الأخير وهو النية. هو لا تكليف إلا بالمقدور. واخد بالك؟ أصل الحذر مظنة عدم الاختلاف في الطب. واخد بالك؟ فيصلي ويجد من يخبره وهو يعلم هذا الأمر، واخد بالك؟ حتى وفي الظلم يجد والمحاريب موجودة. واخد بالك؟ فالخطأ في القبلة في الحذر قليل، لكن لو حدث واخد بالك ان يكون ممكن محراب مثلا مثل المحراب اللي في هذا المسجد اللي احنا فيه الان فيه خطأ، وجبنا الناس بتوع المساحة وشافوه واخد بالك واتضح ان هو فيه خطأ، واخد بالك؟ فهنا حس الخطأ. طب ايه حكم هذه الصلاة؟ لا، الصلاة جائزة. واخد بالك؟ وان هنا هو كان في جهل وفي عذر في ترك الاستقبال ولم تجد القبلة الجديد. النية مسألة يشترط لصحة الصلاة النية. طبعا النية دي شرط عام في كل مع ايه ثاني؟ مع كم شرط ثاني؟ هاي اسلام والعقل والتمييز الا في الحج، مش كده؟ يبقى دول شروط عامه. احنا ذكرنا الكلام ده قبل كده في الطهاره وفي التيمم ومش عارف ايه، ان الاسلام والعقل والنيه والتمييز الا في الحج. الحج عباده وتصح من الطفل وان كان ابن ساعه لسه مولود، وواحد يطوف بيه ولما بيكفر. واللي يدل على ذلك حديث انما الاعمال بالنيات، واحنا سبق الكلام على اشتراط النية في في العبادة. مسألة لا تسقط النية بحال، ومحلها القلب. طبعا هي محلها القلب ولذلك لا تسقط. فهو ليه محلها القلب؟ يجي لا تسقط بحال من من الاحوال. لما هو بيقول لا تسقط بحال، يعني هناك شروط تسقط في حاله، في بعض الحالات. تعال نشوف الشروط اللي احنا ذكرناها. يعني في شروط تسقط بالعجز عنها وعدم القدره على فعلها، زي مثلا الطهاره. تسقط بالعجز ولا لا تسقط بالعجز؟ افرض واحد مريض ولا يستطيع ان يتوضا، تسقط عنه الطهاره ولا ما تسقطش؟ ينتقل لبدل؟ تسقط، مش كده؟ يبقى الطهاره دي شرط يدخل بالعجز. طيب خلينا في ستر العوره. مش قلنا في حالات ان هو يصلي عريان ولا يعيد؟ ماشي؟ طيب. او يستر نفسه بحرير او بمخطوب، وقلنا الكلام الحالات دي برضه ستر العوره تسقط في بعض الحالات. طب استقبال القبله؟ ما احنا لسه متكلمين عنها الان. طب اجتناب النجاسه؟ مش قلنا لو حبس في مكان نجس وقلنا يصلي وهو جالس ويقوم؟ الكلام ده كله جاء في بعض الحالات. مين الشروط اللي تسقط بالعجز او تسقط في بعض الحالات؟ الطهاره، استقبال القبله، وستر العوره، واجتناب النجس. طيب دخول الوقت يسقط ولا لا يسقط؟ هو سبب، لكن هو بيحطه في الشروط. يعني احنا حتى اتكلمنا في المساله دي، اتكلمنا فيها في الصلاه، اتكلمنا يا سبب ولا شرط. لكن وهو من ضمن هو ذاكر له هنا من يسقط ازاي؟ و ولا جمع تأخير؟ طب ينفع جمع تأخير يجي كده الوقت ما دخلش؟ جمع تقديم. فالجمع تقديم يسقط كل الصلاة في جمع تقديم ولا كم صلاة في جمع تقديم؟ ها؟ ربعين؟ يعني المغرب الظهر في جمع تقديم؟ الظهر في جمع تقديم؟ أمال إيه اللي في جمع تقديم؟ يبقى العصر والعشاء. يبقى هما دول الحاجتين اللي فيهم جمع تقديم، العصر والعشاء. العصر يقدم في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب. يبقى هذه الحالة الوحيدة. وفي بعض الناس المذاهب وكثير من المذهب بيتكلم إن دخول الوقت ما فيهوش عذر. واخد بالك؟ لكن هو إحنا لما قلنا جمع التقديم في السفر، جمع التقديم في السفر يبقى ممكن العصر والعشاء في هذه الحالة، في حالة دي حالة ضرورة يسقط عنه، تسقط الشرطية فيه. طيب باقي الشروط. طيب التمييز قلنا في الحج بس، باقي الشروط كالإسلام والعقل والنية. إسلام والعقل والنية لا تسقط بحال. يعني هو ينفع العبادة من واحد كفر؟ ما ينفعش. طب واحد مجنون؟ ما ينفعش. واحد زال عقله سواء بطريق مباح او بغير مباح، برغم ان زال عقله العبادات تصح. ايه تصح منه. طيب والنية لا تسقط، وذلك لان محلها القلب، فلا يتصور سقوطها ولا تصور ابدا عجز المكلف عنها. ده حاجة في القلب ما تسقطش عنه. ايه اسألني انا بقى. مالوش ايه؟ ما يصح الحج منها. بقول العبادة تصح ماشي، ما هي هي دي الحالة الوحيدة. بالك النية ما عرفوش هو نية يعني. ماشي تيجي حالة هو ما نواش. ماشي ينوي، ما هو ان لكن هو ما نواش بتصح. ماشي. و اذا لا يتصور ابدا سقوط النية أن يعجز عنها المكلف، المكلف هو قادر عليها على الإيه؟ الإطلاق. حتى وإن ذهل القلب عنها. واحد نسي ينوي. وإحنا مثلا نفكر في هذا الوقت، واحد نسي ينوي. ودخل يصلي ومش عارف إيه الصلاة دي. على القول الصحيح إن الصلاة باطلة. على القول الصحيح إن الصلاة إيه؟ باطلة. يجي لا يتسامح إيه؟ لا يتسامح فيها. طيب السؤال اللي كان بيقول اللي هي النية في الطفل الصغير، مع ان كان الحج بتاعه يصح الطفل الصغير هو ما نواش، ينوى عنه ايه؟ ينوى عنه غيره، يعني يلبي عنه غيره. حقيقة مسألة أخرى، حقيقة النية العزم على فعل الايه؟ الشيء. يقول الشيخ العثيمين دي كلام جيد في هذه المسألة. لا سمح. الغير مميز. ما قال قال هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. ودي حجة نافلة مش حجة فريضة. مش بالكلام ده واضح. حقيقة النية العزم على فعل الشيء. يقول الشيخ العثيمين في الشرح المبدع النية بمعنى القصد. أما في الشرع فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وتنقسم إلى قسمين: نية المعمول له ونية العمل. نية العمل هي اللي بيتكلم عنها الفقهاء، لأنه إنما يقصدون من النية النية اللي تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. يعني بيتوضأ بقصد التبرك ولا بقصد رفع الحدث؟ والصلاة هذه صلاة فريضة ولا صلاة نافلة؟ صلاة الظهر أو إيه أو عصر؟ النية تميز العادة عن العبادة، تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن إيه؟ عن بعض. أما نية المعمول له فهي التي تتكلم عليها أرباب السلوك، فتذكر في التوحيد وهي أعظم من الأولى. فنية المعمول له أهم من نية العمل، لأن ما عليها مدار صحة العمل. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ونية العمل تتميز بها العبادات من غير العبادات، تتميز بها العبادات بعضها عن بعض. إنه ندي صلاة وفريضة ونفلة زي ما ذكرنا هذا الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نوى فرض يبقى فرض، نوى نفل يبقى إيه نفل. ولا بد من ملاحظة الأمرين جميعا، يعني نية العمل ونية الإيه الإيه المعمول له، يعني هو مش مشرك وإن هو نية تبقى صحيحة في العمل. يقول واعلم أن النية محلها القلب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فليست من أعمال الجوارح. ولهذا وكلام جديد لشيخ العثيمين، يعني كلام اللي جاي ده جيد، يعني خلي بالك يقول إيه ليست من أعمال الجوارح، النية ليست من أعمال الإيه، مش عمل اللسان يعني، إنما هي عمل القلب. ولهذا نقول أن التلفظ بها بدعة، فلا يسأل الإنسان إذا أراد عبادة أن يقول إني نويت كذا وكذا. لكن ابن قدامة في المغني بيقول هي في القلب، ولكن إن جهر بها فهذا تأكيد له، يعني ما جاتش بدعية، إن جهر بها فهذا تأكيد للإيه، على خلاف ابن تيمية. ابن تيمية يشدد في بدعية الإيه الجهر، لكن تيمية ظاهر كلامه إنه يرخص بالنية في الحج. شوف كلام الشيخ العثيمين على هذه المسألة. يقول فلا حاجة أن تنطق به تنطق بلسانك ليعلم ما في قلبك، ولا فرق في هذا بين الحج وغيره. حتى الحج لا يسن الإنسان أن يقول اللهم إني نويت العمرة، نويت العمرة أو الحج، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلبي بما نوى، والتلبية غير الإخبار. يبقى هو إيه يلبي، التلبية دي مش هي الإخبار، مش إخبار، غير الإخبار بالنية، لأن التلبية تتضمن الإجابة لله، فهي بنفسها ذكرا، هي بنفسها ذكر، ليست إخبارا عما في القلب. ولهذا يقول القائل لبيك عمرة أو لبيك حجا. لكن لو احتج الاشتراط عند النية يبقى في الحالة دي هيجهر عشان يشترط، وأن محلي حيث إيه حبسني حابس، يبقى في هذه الحالة يقول لبيك اللهم عمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. طيب مسألة أخرى، شرط النية الإسلام والعقد والتمييز. كلام واضح طبعا إن النية دي عبادة، ها، ويشترط ليها الشروط العامة للعبادة اللي هي الإسلام والعقل والتمييز. يقول الرحيباني في مطالب أولى النهى ويجيب شرط رابع، يقول وشرط صحتها إسلام وعقل وتمييز، فلا تصح من كافر ومجنون وغير مميز، والكلام ده سبق. وشرط صحتها أيضا علم بمنوي. قال في الاختيارات ابن تيمية النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة. لابد ان هو يعرف ان هو يصلي فرض وان يصلي ايه نفل، واخد بالك، حتى تصح ايه نيته. طيب لا مسألة زمن النية اول العبادات او قبلها بيسير، والافضل قرنها بالتكبير. يبقى متى ينوي؟ عند بداية الفعل، والأفضل أن تكون مقارنة للإيه؟ مقارنة للتكبير. طب لو تقدمت قبل الفعل يجوز، تقدمت بيسير يجوز، تقدمت بكثير هنا في خلاف، تقدمت بكثير في خلاف. يقول المرداوي عن قول ابن قدامة فإن تقدمت قبل ذلك بالزمان اليسير جاز. يجى المذهب أنه يقيد التقدم بالزمان الايه اليسير وليس الكثير. يقول هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وحمله القاضي، وحمل القاضي كلام الخرقي عليه، مع أن ظهر كلام الخرقي ممكن بجواز الفاصل الكبير، لكن حمله في التجويز المطلق على اليسير. وقال في التبصرة يجوز ما لم يتكلم. وقيل يعني ده قول آخر في المذهب هو يذكر بصيغة التمريض. وقيل يجوز بزمن طويل أيضا ما لم يفسخها يفسخ النية. نقل أبو طالب وغيره إن إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، وإن كان فاصل طويل كالجمعة ممكن الجمعة يذهب من الساعة الأولى وقبل الصلاة يجي قاعد فترة طويلة، أو ممكن يكون جاي من العوالي زي اللي كان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم من العوالي ويسافر سفر طويل عشان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فخروج ده كله ده يعتبر فاصل طويل. بيقول إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ وهذا مقتضى كلام الخرقي، واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين في شرح العمدة، ودي كلام طويل شيخ الإسلام ابن تيمية شرح العمدة في الانتصار لهذا القول ان هو الفاصل الطويل دي. لكن هو وفي مشقة، وحتى نقول كلام بعد كده ان لازم تكون مقارنة للتكبير في مشقة. هي النية عبارة عن هو ينوي العمل، ينوي جنس العمل، وينوي العمل نفسه فرض ولا نفل، وينوي كم ركعة، واخد بالك؟ ويعني في اعمال. طب هو كل هذه النوايا يستحضرها في وقت واحد عند التكبير ولا يستحضرها قبله بيسير؟ ففي مشقة ان وخاصة بقى عند الناس فابن تيمية يقول ده يؤدي الى الوسواس. لما تقول واحد لابد من المقارنة النية للتكبير يؤدي الى الوسواس. طيب هو ذكر كل النوايا وهو بيصلي عند التكبير ولا ما نوهاش، عينها ولا ما عينهاش، فرض ولا نفل، قضاء ولا اداء، وبعض الناس يقول لك اربع ركعات حاضر ولا مقيم، واخد بالك، متم ولا مش عارف ولا خلف فلان في نوايا كثيره جدا تؤدي الى الوسواس. فتقول مقارنتها للتكبير فيه مشقه على الايه. وابن تيميه ليه كلام طويل لكن انا ما ذكرتوش ولان ده محصلته. وقال الاجري لا يجوز تقديمها مطلقا. قلت ابن المرداوي يعني وفيه حرج ومشقه، فعلى القول بالتقديم لو تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل على الصحيح من النفس. الراجح جواز تقديم النية على الفعل بالزمن القليل او الكثير ما لم يفسخ، وهو اختيار الشيخ العثيمين ايضا. يقول ابن قدامة في المغني مرجحا جواز تقديمها، ولنا يعني بعد معرض الخلاف لنا يعني في جواز التقديم انها عبادة فجاز تقديم نيتها على العبادة كالصوم، وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا. انا نويته خلاص يعني خرج من بيته يبقى نوى، ولا يخرج الفعل عن كونه مخلصا بدليل الصوم والزكاة اذا دفعه الى وكيله. الزكاة لما يدفعها الى وكيله هذا الوكيل، لو كان وكيل عنك فلم تصل للفقير، واخد بالك، ولا تبرأ ذمتك قبل تسليمها الى الى الفقير، لان هذا يكون مقامك. فانت سلمتها للوكيل، طب الوكيل خدها يسافر بيها يوصلها لواحد، او هتيجي تعده كام يوم قبل ما يوصلها، يقول ده فصل ولا مش فصل؟ فاصل. انت كيف تنوي في الزكاة عند دفع اهل المسكين؟ انت مش عارفك هيوصلها له مين، مش كده؟ ما تعرفش يوصلها مين، بخلاف لما يوصلها للايه، هو يوصلها للمسكين ماشي، لكن لو دفعها الى الامام او نائب الامام فهنا الامام او نائب الامام وكيل عن الفقير، وكيل عن، حتى لو اخرها انت تديها. يبقى انا هادي زكاة الفطر هأديها الواحد وكيل او لجمعيات خيرية، جمعيات خيرية مش متطوعين علشان يسلموها للفقراء، لو تأخرت عندهم او تلفت لا تجزئني الزكاة وأأثم ولابد من إعادتها. لكن انا سلمتها للامام، الامام وكيل الفقراء، الامام وكيل الفقراء، اخرها لبعد بعد الصلاة ليس علي شيء، تلفت من عنده لا مالوش شيء، تلفت من عنده، تلفت عند الامام ليس عليه شيء. فهنا هو بيقول لك ايه، عشان انا بس حبيت افهمك عشان تفهم دقه كلام ابن قدامة. فهو بيقول ايه، ولا يخرج دفاع عن كونه مخلصا بدل الصوم والزكاة إذا دفعها إلى وكيله. لو دفع الزكاة إلى إيه؟ إلى وكيله، الوكيل ده يكون مقامه، فلا تجزئه إلا بوصولها للفقير، وإن تأخر ذلك فيصعب أن تقارن النية وقت وصول الزكاة إلى الفقير، لأنه لا يعلم متى إيه. مسألة أخرى، ودي آخر مسألة اتكلم فيها النهاردة، شرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. يعني هو أنت عندك في نيتين، نية دين في الصلاة أنت بتنوي أنك أنت هتصلي، تستحضر هذه النية. النية الثانية تعيين العمل، صلي فرض أو نفل، فأنت تعين المعين، إذا كان فرض تعين ظهر أو عصر أو مغرب وهكذا، إذا كان نفل نفل معين كإيه، سنة الفجر أو سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة تعينه، لابد من إيه؟ تعيين. لو كان نفل مطلق يبقى تجزئك النية الأولى بتاعت جنس الصلاة. يبقى أنت عندك نيتين، جنس نية جنس الصلاة، النية الثانية تعيين العمل. لو العمل معين لا تجزئك النية الأولى، لابد من تعيين العمل المعين. إن كان العمل مطلق صلاة ركعتين تطوع كده، تاخد بالك مش معين يعني، يبقى نفل مطلق، في هذه الحالة ها تجزئك النية الأولى. فأشوف كلامه هو عشان تفهمه، شرط مع نية الصلاة، يجد أول نية اللي هي نية الإيه؟ الصلاة نفسها. شرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه، يجد النية الإيه؟ الثانية. تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر. الوتر ده مقيد ولا مطلق؟ مقيد أو راتبة. وإلا يعني، وإلا يعني إن لم تكن معينة وإلا أجزأته نية الصلاة اللي هي النية الأولى. وضحت المسألة كده؟ ماشي؟ طيب، من نوى، طبعا المسألة دي أنا ما كنتش أتكلم فيها لأن هي مسألة واضحة، لولا إني وجدت في مسألة معينة بدأ يعني يختلف الترجيح فيها، وهي لو نوى شخص فرض الوقت او فريضة الوقت وما عينهاش، هي فيها تعيين ولا مفيش تعيين؟ هو دخل نوى الصلاة وهو مش عارف احنا فين وقت، يعني انا اصلي الصلاة المفروض عليا الان، او كان عليه صلاة ظهر وعصر فدخل ايه صلى الصلاة التي عليه، فتجزئه عن الظهر او العصر ولا لا تجزئه؟ المسألة دي اختلف العلماء، الشيخ العثيمين والشيخ الحمد يرجح أنه يكتفي بتعيين نية الفرض، نية الإيه؟ فرض الوقت، فلا يشترط تعيين المعين، يجي هيعين جنس الصلاة ويعين إنها فريضة، لكن مش هيعين أي نوع من الإيه؟ من الفرض، ظهر ولا عصر ولا مغرب، فرض الوقت، فلم يشترط تعيين المعين. يجي يعين نية أولى جنس الصلاة ونية ثانية إن هي فرض أو إيه؟ أو نفل، لكن هو مش هيعين المعين إن هي إنه واحدة من الفرض ولا إنه واحدة من الإيه؟ من النفل. ماشي كده؟ الأول نشوف الخلاف اللي فيها في المسألة، وبعد كده نشوف ترجيح الشيخ الحمد والشيخ العثيمين. يقول المرداوي: قيل متى نوى فرض الوقت او كان عليه الصلاة لا يعلم هل هي ظهر او عصر صلى اربعا، ينوي الواجب عليه من غير تعيين، فان فعل ذلك اجزأه. وقد اومى اليه احمد يعني ذكره ابن تميم، ويحتمله كلام الخرقي قاله الزركي. كثير واخطاه الكفر. يجي الظاهر ان هي ايه؟ تجزئ. وهذا القول اختاره الشيخ العثيمين. هذا القول اختاره الشيخ العثيمين وانتصر ليه. واختاره الشيخ الحمد. الشيخ الحمد انا اذكر عبارته بيقول: وانما فلا بد ان ينوي الصلاة معينة بحيث تتميز عن غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وانما لكل امرئ ما نوى. فيشترط ان يعين الصلاة فرضا كانت او لا. ظاهر هذا الاختيار، انا بشرح المثل، ظاهر هذا الاختيار انه لو نوى فريضة الوقت فانه لا يجزئه. بمعنى رجل صلى في وقت الظهر ولم ينوي ظهرا، وانما نوى ان هذه فريضة وقته. وذهب بعض الشافعية الى الاجزاء، وهو الظاهر، ده كلام من الشيخ الحمد، لانه حيث نوى ذلك فقد نوى ما يجب عليه. فانه ان نوى الصلاة الحاضرة فانها في الحقيقة هي صلاة الظهر مثلا، فحيث نوى ذلك فانه تقع العبادة على ما يجب عليه، فقد نوى فريضة الوقت الظهر فيجزئه ذلك. وهذا ما يقع كثيرا، يعني هذا هو الذي يقع ويحدث كثيرا عند الناس، حيث ان الصلوات لتكرارها قد يذهل الذهن عن استحضار الصلاة الحاضرة فينوي فريضة الوقت. هو نازل يصلي فريضة الوقت، فإن ذلك على الراجح يجزئه، لأنه قد ميز، شوف السلسلة، لأنه قد ميز هذه العبادة عن غيرها من العبادات المماثلة. ميزها ازاي؟ ان هي فريضة الوقت، والوقت ده الظهر كفريضة الظهر، وقت العصر كفريضة العصر، حيث انها فريضة الوقت وغيرها ليست كذلك. ايه الترجيح؟ ايه الرجح؟ اختار ابن تيمية اشتراط التعيين. فقال في شرح العمد: وعن احمد ما يدل على انه يكفيه نية مطلقة اذا تعذر تعيين الصلاة وامكن الاكتفاء بنية مطلقة بان ينوي فرض الوقت او تكون عليه فائتة رباعية، اما الظهر واما العصر. ينوي الواجب عليه كذا كما قلنا في الزكاة. والاول المذهب، ايه هو الاول؟ اللي هو التعيين. والاول المذهب، لان مقصود كل شوف كلمتين لابن تيمية ما يحلوا المسألة، لان مقصود كل صلاة واسمها ووقتها يخالف الاخرى، مش كده؟ فلا بد من تمييزها بالنية. وده الراجح، ان لابد من تمييز كل عمل بالنية. في بعض المسائل اخرى في النية نحاول يعني نرجعها للمرة القادمة، ونتكلم على مقدمة الصلاة، وبعد كده نتكلم على أركان الصلاة نخرج المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله.